يحفظ سره فلم يفشيه. ستر مسلما أعطاه ما يستتر به، جعله مستورا، جعله مستورا دنيا ودين، أعطاه ما يستتر به، أعطاه ما يكون به مستورا، جعله مستورا حسيا ومعنويا، جعله مستورا حسيا ومعنويا بأن ستر عورته الحسية وستر بدنه بالثياب، وبأن يغطي عليه ويخفي ما يكره أن يطلع عليه أحد من الخلق، هذا هو الستر المعنوي، يخفي عيوبه، يخفي ما يكره أن يطلع عليه أحد من الخلق، ويستر ما يوقعه في الحرج منهم ومعهم إنهم علموا به، ويستر ما يخرم مروءته فيستنقصه الناس ويسقطونه من أعينه، يستره حسيا ويستره معنويا. من فعل ذلك كان جزاؤه أن يستره الله في الدنيا والآخرة، من فعل ذلك كان مستورا بستر الله عز وجل. في الدنيا والآخرة، ومن منا يا عباد الله مستغن عن ستر الله، من منا لا يحتاج إلى الستر، وكل واحد منا عنده وفيه ما الله به عليم من الأخطاء والعيوب والمثالب والمساوئ والزلات والسقطات، كل واحد منا عنده وفيه ما يكره أن يطلع عليه أحد من الخلق، لا على عورة من عوراته ولا على أدنى عيب من عيوبه. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسنه. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسنه. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسنه. وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعينه. وعينك إن أدت إليك مساوئ فصنها، وقل يا عين للناس أعينه، وقل يا عين للناس أعينه. فمن كره أن يهلك ستره لا يهلك ستر الآخرين من المؤمنين، من كره أن يهلك ستره فلا يهتك ستر الآخرين من المؤمنين. من سره أن يكون مستورا في الدنيا والآخرة، من سره أن يستر الله عليه فليستر على المسلمين، ولا يفشي عليه، ولا يشنع، ولا يشهر. فالذي يهتك ستر أخيه يهتك الله ستره، الذي يهتك ستر أخيه يهتك الله ستره، يفضحه، يجعله مفضوحا في الدنيا وفي الآخرة. روى ابن ماجة بسنده وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وفي صحيح سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. عياذا بالله تعالى، تخرج الفضيحة من بيته. هذا الذي يهتك ستر الناس ويكشف عوراتهم بالكلام في حقهم والتشنيع عليهم، تخرج الفضيحة من بيته، يفضح حتى في بيته عياذا بالله. فما من أحد يكشف عورة مسلم إلا وغيره في مكان آخر يكشف عورة من عوراته. فما من أحد يكشف عورة مسلم إلا وغيره في مكان آخر يكشف عورة من عوراته، وما من أحد يستر عورة مسلم إلا وغيره في مكان آخر يستر عورة من عوراته. هكذا الحديث الذي يفشي على الناس عيوبه ويهتك ستره ويكشف عوراتهم وينشر ويتكلم بما رآه وبما سمعه وهم يكرهون أن يطلع عليه أحد أو يعلم به أحد أو يسمع به أحد، هذا أخزاه الله وخذله. الذي يفعل ذلك أخزاه الله وخذله وألبسه ثوب العار وأتته الفضيحة من حيث لا يدري، أتته الفضيحة من حيث لا يدري. هذا الذي يفشي على الناس ويشهر بهم ويشنع عليهم ويتكلم في حقهم ولم يكتم ولم يستر، هذا مفضوح، مفضوح ولو تستر بألف ستر، مفضوح ولو تستر بعشرة آلاف ستر، مفضوح، مفضوح ولو تستر بكل ستر، لأن الله الذي فضح، ولا مستور إلا من ستره الله، لا مستور إلا من ستره الله، لا مستور في هذه الدنيا إلا من ستره الله. اللهم استرنا يا رب، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من المستورين. اللهم يا من أظهرت الجميل وسترت القبيح، يا من أظهرت الجميل وسترت القبيح، يا من أظهرت الجميل وسترت القبيح، أدم علينا سترة، اللهم أدم علينا سترة، اللهم أدم علينا سترك يا رب، وأدم علينا ما سترتنا به، اللهم أدم علينا ما سترتنا به، اللهم أدم علينا ما سترتنا به. اللهم يا رب استرنا واجعل تحت الستر ما تحب، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تتبع عورات المسلمين، نهى عن تتبع عورات المسلمين، يعني نهى عن البحث عن العيوب والتفتيش والتنقيب، نهى عن تصيد الأخطاء، نهى عن ترصد الزلات، نهى عن تحين الفرص لإشاعتها ونشرها وإفشائها، نهى عن تتبع عورات المسلمين. من أفعال من لا خلاق لهم ولا دين عندهم. يفعلوا الذين يدعون أنهم آمنوا بالله ورسوله، يفعلوا أدعياء الإيمان. روى آل داود بسنده عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تغتابوا المسلمين. يا من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. قل لربك من يستر من فضحه الله، من يستر من فضحه الله، من هذا الوعيد في من أظهر شيئا رآه أو سمعه، هذا وعيد في من أظهر شيئا رآه أو سمعه، تكلم بما رآه وتكلم، نشر ما رآه ونشر ما سمعه. فما بالك بمن افترى على الناس الكذب، افترى على الناس الكذب فتكلم اتهمهم بما لم يكن فيهم، يعني هذا تكلم بما هو فيه، تكلم بشيء رآه سمعه توعده الله عز وجل بهذا الوعيد بأن يكون مفضوحا وتخلل الفضيحة من بين. فما بالك بمن يتهم الناس بما ليس فيه، يشنع عليهم ويشاهد بما لم يفعلون بما لم يقولون. نعوذ بالله من شرار خلقه، اللهم إنا نعوذ بك من شرار خلقه. الذي يتبع عورات المسلمين يفضح، يفضح في الدنيا فضيحة مجلجلة. الذي يتبع عورات المسلمين يفضح فضيحة مجلجلة، فضيحته بجلاجل بالأجراس اللي ما يشتري يتفرج، هذا في الدنيا فضيحة تسمع، فضيحة مسمعة مجلجلة تنتشر انتشار المال في الهشيم. وفضيحته يوم القيامة أعظم وأشد، بل أشنع وأقبح. تنشر فضائحه ومخازيه ومساوئه ومسالبه وعيوبه وأخطاؤه وذنوبه، تنشر على رؤوس الأشهاد، يراها كل الخلائق، كل الخلائق يرى فضائحه وذنوبه وعيوبه ومسالبه وأخطاءه، ثم والعياذ بالله يطرح في جهنم لأنه عبد مفضوح لم يضع الله تعالى عليه كنفه، عبد مفضوح لم يضع الله تعالى عليه كنفه، إنما قرره بذنوبه، قرره بذنوبه والخلائق يشهدون، الملائكة والرسل والجن والإنس والخلائق كلهم يسمعون وينظرون، ونحن جميعا نحب أن يسترنا الله عز وجل في هذا الموقف الرهيب، نحب أن يسترنا الله عز وجل في من ستره، في من وضع عليهم كنفه. روى البخاري ومسلم بسندهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن، يدني المؤمن يعني يقربه، يقربه منه، فيضع عليه كنفه ويستره. يقلب المؤمن ثم يجعل بينه وبين الخلائق سترا وحجابا، لا يرى أحد ولا يسمع ما يدور بينه وبين ربه. يضع عليه كنفه ويستره، فيقيره بذنوبه. أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول أي رب، يعني أعترف، أعرف، فعلت، فعلت يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. سترتها عليك في الدنيا، الله عز وجل ستره في الدنيا وستره في الآخرة. ستره في الآخرة، وضع عليه كنفه وستره. لم يرى الخلق ولم يسمع، الخلائق لم يروا ولم يسمعوا ما الذي دار بينه وبين ربه ساعة أن قرره بذنوبه. يعني ستر في الدنيا، الله عز وجل ستره بهذه الذنوب في الدنيا ولن يفضحه بها في الآخرة، إنما جعل بينه وبين الخلائق سترا وحجابا حتى لا يسمعون ولا يرون. سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. أما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد، فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فاستر على أخيك المسلم رجاء أن يستر الله عليك في هذا الموقف العظيم. روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ومما ورد في فضل الستر ما رواه أبو داود وأحمد بسنديهما، وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة من قبرها. من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة من قبرها، كان كمن استحيا، كان كمن استحيا، لم يقل أحيا لأنه لا يحيي الموتى إلا الله، كان كمن استحيا موءودة من قبرها، يعني أنقذها وأخرجها من الحفرة قبل أن تموت، والموءودة هي التي دفنت صغيرة ولا حول لها ولا قوة. واستر خلق يحبه الله عز وجل ويحب أهله. الستر خلق عظيم يحبه الله عز وجل ويحب أهله، بل هو صفة من صفات المولى جل وعلا، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الستير اسم من أسماء الله الحسنى. الستير اسم من أسماء الله الحسنى. روى النسائي بسنده وحسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حليم حيي ستير يحب الحياء ويحب الستر. خلق يحبه الله ويحب أهله. إن الله حليم حيي ستير يحب الحياء ويحب الستر. فلا يصح أن تقول: يا ساتر يا رب، أو يا رب يا ساتر تعلم. هذا لا يصح ولا يليق في ذات الله عز وجل. فالساتر هو الحائل والحاجز بينك وبين الشيء. الساتر هو الحاجز والحائل بينك وبين الشيء، فلا يليق ولا يصح أن تقول يا ساتر يا رب أو يا رب يا ساتر، إنما يصح أن تقول يا ستير يا رب أو يا رب يا ستير، هذا اسم من أسماء الله عز وجل. ويصح أن تقول يا ستار يا رب أو يا رب يا ستار، فهي صيغة مبالغة مشتقة من اسم الستير. أما ساتر يا رب فهذا خطأ وخطأ كبير. فالله عز وجل من شأنه وإرادته أنه يحب الحياء ويحب الستر، ويحب من عبده أن يتخلق بهذا الخلق العظيم، خلق الحياء وخلق الستر. يا عباد الله، إن كنا نحب الحياء ونحب الستر كما يحبه الله، فأولاد من؟ أولاد من؟ وبنات من؟ ونساء من؟ اللاتي يمشين في الشوارع بهذه الصورة المنافية تماما للحياء والستر. فالله يحب الستر ويحب الحياء ويحب أهل الحياء ويحب أهل الستر، ويحب من عبده أن يتخلق بخلق الحياء ويتخلق بخلق الستر، ويحب من عبده أن يتقرب إليه بصفة من صفاته وأن يتعبده باسم من أسمائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي واستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روى أبو داود بسنده وحسنه الألباني رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات، يعني لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. فكان هذا الدعاء من أذكار الصباح والمساء، لم يدع هذا الدعاء حين يمسي وحين يصبح، يقول: اللهم استر عوراتي. وهل انكشفت للنبي صلى الله عليه وسلم عورة؟ وهل صدرت منه هفوة صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم له كل كمال بشري، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تصدر عنه هفوة ولم تنكشف له عورة، ومع ذلك يقول: اللهم استر عوراتي. صلى الله عليه وسلم وهو في الرابعة عشرة من عمره أراد أن يسمر، يسمر مع الفتيان، يعني يذهب إلى دار فيها سمر، فيها سمر يسمع فيها الطرب ويرى فيها الرقص، دار فيها طرب وزمر وطبل وشرب ورقص. أراد أن يسمر مع الفتيان كما يسمرون، يسمع ما يقولون ويرى ما يصنعون. أراد صلى الله عليه وسلم، أخذه النوم، أخذه النوم فلم يستيقظ حتى أيقظته حرارة الشمس صلى الله عليه وسلم، فلم تصدر عنه هفوة، لتعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما سمع طربا، ما سمع طربا في حياته ولا شاهد رقصا، لا قبل بعثته ولا بعد بعثته، ما سمع زمرا ولا طبلا ولا ذهبا إلى دار يسمع فيها هذا في حياته صلى الله عليه وسلم ألك فيه أسوة حسنة؟ صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإن كنت ترجو الله واليوم الآخر تأسى به، تأسى به، لم يسمع طربا في حياته، لا قبل البعث ولا بعد البعث، لا زمرا ولا طبا ولا رقصا. يا أمة محمد، فلم تصدر عنه غفوة صلى الله عليه وسلم. وهو في 35 من عمره قبل البعثة أيضا، في قصة بناء الكعبة، كان يحمل الأحجار على كتفه مع عمه العباس بن عبد المطلب، فقال له العباس: ارفع إزارك، ارفع إزارك واجعله على ركبتك يقيك من الحجارة، ارفع إزارك واجعله على ركبتك يقيك من الحجارة. فهم، هم النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع إزاره خر مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم، سقط على الأرض ثم أفاق شاخصا بصره إلى السماء يقول: إزاري إزاري، وشد عليه إزاره ولم تنكشف عورته صلى الله عليه وسلم. لم تصل عنه هفوة ولم تكشف له عورة، ومع ذلك يقول: اللهم استر عوراتي. فماذا نقول نحن؟ وعند الطبراني بسنده وحسنه الألباني رحمه الله من حديث خباب الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم استر عورتي وآمن روعتي واقض عني دينا. فكان يمسك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء: اللهم استر عورتي وآمن روعتي واقض عني دينا. اللهم يا من أظهرت الجميل وسترت القبيح، أدم علينا سترة، اللهم أدم علينا سترة، اللهم أدم علينا سترة، وأدم علينا ما سترتنا به، وأدم علينا ما سترتنا به، وأدم علينا ما سترتنا به. اللهم استرنا يا ستي، اللهم استرنا يا ستي، استرنا في الدنيا والآخرة، استرنا في الدنيا والآخرة، استرنا في الدنيا واجعل تحت ستر ما تحب، استرنا في الدنيا والآخرة واجعل تحت ستر ما تحب، اللهم اجعل تحت ستر ما تحب، اللهم اجعل تحت ستر ما تحب. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه من أطاعك ويهدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويرتفع فيه الحق ويزهق فيه الباطل. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد وسط المسلمين، واردنا والمسلمين الى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، واقم الصلاه.